إذا ذبح الكتاب ما تدري هل ذكر رسول الله ولم يذكر رسول الله كافر. وذبح بذبح على طريقة الإسلامية قطع الثوم والمري تأكل. أما إذا سمعت يقول باسم المسيح لا تأكل، أو خنقها أو ضربها على رأسها أو ذبحها بطريقة الصعق الكهربائي أو الخنق فهذا لا تصح. حتى المسلم لو خنقها أو ذبحها ما صح. حرمت عليكم، قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم والعم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة ولو صدرت المسلم. لكن الآن الذبائح الآن اللي ترد من بلاد كثير من أهل الكتاب كثر الكلام فيها، وكثير من يذهب إليهم يقولون لا يذبحون على الطريقة الإسلامية وإن يذبحون بالصعق أو بالخرق. فعلى هذا ينبغي الإنسان الاحتياط لدينه، وما دام يوجد في بلاد المسلمين ذبائح على الطريق الحمد لله يكتفي بالذبائح الموجودة في بلاد المسلمين ويحتاط لدينه، وإلا فالأصل أن ذبائح أهل الكتاب حل لنا إذا ذبحها على الطريقة الإسلامية وبغير الخنق قطع الحلقوم والمريء وجهلنا الحال ما ندري. أما إذا عرفنا أنه ذبح بالخنق أو بالصعق الكهربائي أو ذكر رسول المسيح فلا يكل لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم. اللي يعلم الاخوه حتى يقرا لان الاسئله على الشبكه كثيره جدا حقيقه، وابشركم ان الان يعني غرفه المسجد هي اعلى غرفه لله الحمد في هذه الشبكه الان. هذا اخ من الكويت اصر على طرح سؤاله مع انه خارج الموضوع، يقول لو جمعت الاسئله او نجيب عليها ان شاء الله فيما بعد، لو جمعت الاسئله اللي تاتي في الاذاء نجيبها عندنا هناك ان شاء الله، وعندنا ايضا نجيب على الاسئله بالكمبيوتر وفيه ايضا كذلك، وسيكون في شبكه ان شاء الله بعد الدور ان شاء الله تجمعوا لنا الاسئله اللي تاتي ان شاء الله ونجيب عليها عندنا في مسجدنا هناك. يعني وعد الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى ان يجيب على الاسئله التي لم يجب عليها لاحقا ان شاء الله تعالى، ولذلك سنجتهد ان شاء الله على كتابتها ثم يجيب عليها الشيخ خصوصا للاخوه. هذا يقول فضيله الشيخ انا رجل هذا من الكويت يقول اعمل في السلك العسكري وقد تفوتني الصلوات بسبب استلامي واجب من الواجبات مثلا صلاة الفجر حتى تظهر الشمس والعصر حتى المغرب حيث كل واحد من أصحابي عليه واجب، أفيدوني جزاكم الله خير. ما أدري هذا الواجب ما هو، إن كان الواجب مثلا إنقاذ الناس من هلكة أو إنقاذ من حريق أو ما أشبه ذلك ضرورة في وقت الصلاة، نعم هذا عذر، هذا عذر ويكون معذور في هذه الحالة. أما إذا كان ما في ضرورة فيجب أن تناوبه، يجب أن تؤدي الصلاة في وقتها ولا يجب تأخير، فهذا الواجب فيه تفصيل. إن كان الواجب فيه إنقاذ معصوم من هلكة كان يكون ينقذ الحريق ولا يستطيع يطفئ الحريق إلا تفوت الصلاة، إما أن يحترق هؤلاء أو يكون تسبب في عصمة دمائهم أو تفوت الصلاة هذا معذور. أما إذا كان دون ذلك مثلا كونوا مستلم أو كونوا ماسك محل هذا يتراوبون فيما بينهم يصلي هؤلاء ثم يمسك عن صاحبه ويصلي يصلون جماعة اثنين ثلاثة ولا يؤخر الصلاة على وقتها. هذا في تفصيل إذا كان العمل الذي يعمله تفوته الصلاة إنقاذ مسلم من هلكة ولا يستطيع هذا إما أن ينقذه وإما أن تفوته الصلاة فهذا عذر. أما إذا كان دون ذلك فإنهم يتناوبون ويصلون الصلاة في وقتها. نعم. هذا يقول شيخ واجبي هو حماية أجواء البلاد. ها؟ يقول حماية أجواء البلاد. يتناوبون الحمد لله يتناوبون يصلي ثلاثة أربعة وباقي يحرسون، فإذا انتهوا مسك هؤلاء يحمون الأجواء والثاني يصلون وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الحضور يقول كثيرا ما يقدم موتى لا يعلم حالهم خاصة إذا كان من الجنسيات التي عرف أكثرهم بعدم الصلاة، فهل يصلى عليهم؟ وإذا صلي عليهم هل نشترط فنقول اللهم إن شهد لك بالوحدانية وإن لك بالرسالة وما تعالى ذلك؟ هذا إذا كان الذي يقدم في بلاد المسلمين فالأصل أنه مسلم، الأصل أنه مسلم. أما إذا كان معروف يقدم مسلم وغير مسلمين وغلب على ظنهم غير مسلمين فلا يصلي عليه أو يشترط، لكن في بلاد المسلمين الأصل أنه لا يقدم إلى مسلم، هذا هو الأصل. أو إذا كان في بلاد المسلمين مثلا في بلادنا الآن ما يقدم إلى مسلم، أو مثلا في مسجد مركز إسلامي معروف لا يقدم إلى مسلم لا بأس،